إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى بردوام لا رافا كردني حديث كاني في غنبر صلاة وسلام إخوة السربية لكتابي رياض الصالحين باسي شن آياتي كما كرك ديهن باسي آياتي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وباسي شن فائدك ما كرك لو حديث دسمان كوت يكي لو فائدة قولو قرنقاني كوا لو حديثه ودسمان كبير بريتيا لوي كوا أمر نكردن بچاكو نهي نكردن لخرابا أبيت مايي بركوتني لعنتي خوا خوا فنامان دا شكا فرمي لعين الذين كفروا من إسرائيل بوشي لعنتي أن لكرا هو كاري لعنتك تشيبو هو كاري لعنتك أو بوكوا فرمان بچاكا ندكر ونهي أن لخرابا ندكر وتشمان عادتي أن شون بجاري دوان سيان أيانود لو دوازن هنا اگر ايجاب لاي كسي كي ميخوله جار يك دوان سيان بيود وازي لي بين وازي نه ده هنا دواي بردام ابو لسري اثر بيني او تو ايود بخوا فايدناك هشان بو تو رابو ايود بخوا خوا قد لتو خوش نابي خوا يقول سبحانه وتعالى وكل حديث قاتوا هيك كانت يبر بجار دوان سيان بي الله الله توبك اوبك او اشتوبناك الله والله خوالت خوش نابت بويا كوفاتك خوا سبحانه وتعالى فرمي من ذا الذي يتألى علي كي لسر من سوين أخوا بناي من سوين أخوا قسم بخوا خوالي خوشنابي علمي كوا زانست وزانيريك ولو بالوك خوالي خوشنابي يا رجما بالغيب لخوا وقساك يقول ما رجما بغيب قلنا أنا بتاريكي و بويا خوای گورل لمی خوره که خوش بو ولو خوش نبو که بناوی خوا قصه کرد چونکه بناوی خوا قصه کردن توان یک گورتر لمی خوار نما او چو بناوی خوا قصه کرد وسوین خوار بناوی خوا آیتی کی تر افرمی خوای گور فرمیتی وقول الحق من ربکم وحق لا ان خوای پرودگار رون کنو بیلن و یمدن بقصه کس حق رون کنو وقول الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تولى سردنيا أبي حق بخيتنا وضلي خلقه بخلق بير رازيبا إما لسر ما نحقك وخوي بيانك كيوري أقري كيوري ناقري كيف خويتي وقول الحق من ربكم حق للان خوي قولوا بلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هركز أيوة مسلمان ببا مسلمان بي هركز جيوة كافر ببا ورب ببا كافر ببا ورب وأمش ليلة بوستر بشكبونيا إنسان مخيرة سربشي أكي أم ينهرب جيري أو ينهرب جيري أما بو تهديدا بدليلي خذي آياتك طوابي كان آياتي بسبين جواب زانو لسورة كهفة أفرمي شي أفرمي إنا أعتدنا للكافرين نار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها سورة كيدا ولبري برجين أكي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إيمان هين بابن كافر جبن باب بن أجر كافر ابن أقل يكمان بيان آمادة كردوا لقيامة أحاط بهم دوري داون برجينك هيج درفتك وبوارك نيبو درباز بون عليهم نار مؤصدة مغلقة دور بريان أقلك داخلها في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة دوري دراء ومجالي دربازوري نية هل وكو خاي ولد فرمي وأما الذين فسقوا فأولئك أفرمي فأما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لبري منفذوا بوار درفته مخرجه نية وقيل لهم ذوقوا بتشجن كاما أو سزايك وقالتتان بيكرو بدروتان أخستوا باوري بينا كي باوري بينا كي بلا من القيامة بيضا لين باجي باورنا كردن بأغديد وزغتيا ولا عقل من بيني وه دست بين القيامة أي سوتين أو سابية طلين باورنا هنان بروجي قيامتيا هربويا رب العزة زوجر باسي دوزغكا باسي كوتو بندو زنجيركا وكوي خلقي كبير بناوي ازادي وباوري بين بيت ازاد باوري بينك باوري بينك ازادي باش او سال قيامه الزنجيري كويلايتي وبندي اكرتدس بدوي ازادي اقري هو امر لي لكويلي لسوري حاقيه فالمشي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلوه بس نوع الزنجيرك حفتا بالبيت أما زور بعض شيء أو يكرك بروف هر أينك هبت عزاد أبويو الرجلي نلا دينه نلا قيامة تانية لقيامة كزش بيني على أبو أين ضرب شر تنانت هنيك لا بيسي بناو بيسي مسلمانان وبناو مسلمان دروز من ألين تنان جورا هو جورا كان جشنا عقله أو تقول جورا فرما إن الذين كفروا إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو دليل السلوي كوا أو جرنا بهشنا فهمي سقط قرآن أدن لدجيك ورضيت لكم الإسلام دينا وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يوتي لفقي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا ما نشي لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا بويا أفرمي أي محمد حق للايان خواهي قولوا بلي وقل بو بيغمري خواهي لكتابه للسنة هركاتي مخاطبي بيغمري خواهي بكري عليه الصلاة والسلام دو جوري جوري كان خاص بو خوي جوري كان بو خوي بو أمتكي شيتي أويك بو خوي بو أمتكي شيتي وكو أمجور النص وقل الحق من ربكم هروا وكوتي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وبيغمري خوايا وقول الحق من ربك والله ما بس في بيغمري خوايا وغير بيغمري خوايا لو أنك شويني بيغمري خواكم عليه الصلاة والسلام هروها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبيغمري خوايا أبو علماء كانوا أنا شويني بيغمري خواكم عليه الصلاة والسلام أما لنوع عامك يا أبو أخوي له ولأمتي صلى الله عليه وآله وسلم نوع كتريان خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وكو ألم نشرح لك صدرك خطابه أبو بيغمري خواه خاص يا أبو أخوي تضلي هموك خلقي شرح نكردو بو نوعيك بيغمري خواه سنجي شرح كردوه هروها تشيتر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أبو أخويتي خاص وهم أمتني أفرمي وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها تكتهي آياتك فليو إن يستغيثوا يغاثوا أقر داوي كومك بكان غوث تيا بريتيلا داوي كومك يفرياد رسي كذن لحالتي هلاك تياجون تنانية يغاثوا چون دينا فرياد يانو بماء بآبك دينا فريانو كداوي آوكا كالمهل وكو زيت يكي دور تندي كلاوي او هاتان يشوي الوجوه هو نارحتي وقرميكي بيسبد مشاونا يا اخوانا بئس الشراب والله او اخوارنا وايك زور خراب وسائد مرتفقه اخر او اوا اوان غريك يعني تينوتيان بشكيه تينوتيان ناشكيني غريك يعني قرمي ناخيا دامر كينتو در قرمي ناخيا زياده لك او نارحت لك اخوانا ما انتت للظالمين ليرا بس في كافرين بدليلي والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون كافر كان ظالم كان ويلي رجل الظالمين يعني للمشركين يعني للكافرين ويركز باري بخوانا بعقوبك يأتي يركز مشرك بخوا وعقوبك يأتي بارنا هني بار ما هنا أما شاورك تاونا أمريت أو سابزان كل الدنيا للجهالة وحماقات وظلمات وضلالات الجياوي نزاني وبوكو أري بوكو أشي بيلكو داني وباب أمري أو سابا يقين شي رب العزة فرمي شي لترون الجحيم قسم بيت أبيد وزخوبين ثم لترونها عين اليقين أبيد بوت شواني خوتا بيبين أبي حق اليقين شواني كتان أبيد بجتنا ودوزخ أبيد بيشش لترون الجحيم قسم بي أبيد بجتنا ودوزخ يا قسم بي أبيد وزخوبين فاشان قسم بي أبي بعين يقين تان بو تشاواني سر تان أبي دوزخ ببينن أوسا لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فساري نازو نعمتك كانت تان ليكري فاشان آياتي كتردن النووي رحمه الله فرمي فاصدع بما تؤمر يا رسول الله أعلن أو بيد متراوة أمرت بيكراوة أشكرك أم أخلاق برزة لإسلام كم كس هيا كم عالم هيا كم ما مصا هيا أم آيات جي وجيبك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين عن المشركين أوي بيد متراو فرمانة بيكراو بيجيني بيجيني جو بقصي خلق مدى لو ما كان هل لو ما أكا أمدى مناوسي أما قصة زورك أما زور وأيجي أما وازناير لخلق أما بكو مكي زورة وتاركي خود بدأ بطواه وحق شيء لخل كتابكي خود شرحك بطواه وحق شيء لملاولو لا فاصدع بما تؤمر أخوات شي باس كردو جل جلال باسك وأعرض عن المشركين قصة وقصة الله كان طواونا بأوان ويوازن اللي بيره بايخين بيمتا إهمال يلقى لولو ميلو مكار بترسى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فيام إخواقين ترسيان بس لأخواه سبحانه وتعالى فاصدع لربا بيغمر إخواه فرمي عليه الصلاة والسلام أما له ولأمتي بو بيغمر إخواه وبو أمتك إشيتي وأعرض عن المشركين وبشت بك لمشركة كان يعني سوى أعرض عن المشركين يعني قوية مدى بأزاريان أزاريان بيت بزار بي بدز بي أزاريان بيبوت نار حتى كان عزيتا دن قوية في مدى سر كوتون لا إخوة دي نظم صرد لا إخوة تو مأموري بيامك بي وظيفيك تي بيامك إخوة بقيني لقيان دني بيامك إخوة تشيد بسر هاد قرنا بي بلا تغل بيغمدان إخوة آوة بيام إخوة قيان دو وإخوة يولا أتباريزت داعي كان أبي يقيني أن بخواي خواي أن زورتهم بيت أمن يقدو آياتي كي لقرآن زور ظلم في خوش براسي لو إنسان حق بيانك قوبة هيت وترسي لهيج كسيق نبي قوبة كسيش ندا كي ضل إيشي كي ضل إينا إيشي باب الراه هر كذب بياني حق ضل إيدا إيشي يا أخوة ضل إيهر إيشاو بيت هر كذب وي خواو تويت يروني كي توا عاجز دبي يا أخوة هر عاجز بيت هر دور بيلت هر كذب بياني حق أي رنجيني يا ربي هرد الرنجاو بيت خي ورد فرمي قل إني يعني أفرمي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بيغمبر إخوة أوي كلاين خواه بود هات وبيجينا فإن لم تفعل أجرني كيف ما بلغت رسالته أو بيامك إخواتنا جيان دوا والله يعصمك من الناس خواي يورج لخلقة فارسي خواي يورج لخلقة فارسي يعني ها بقينا بيامك بقينا أخوا خيدت فارسي أما يتدا بزير رسول إخوة باسوانا كان جنيرت أبو مال شكو لو بيجا ترسي اغتيالي كان وريائي كردو اغتيالي كان لولا باسوانا كان جنيرت الله والله يعصمك أخوة فارسي يعني مسألة قيان دني بيامي إخوة سبحانه وتعالى زور قولو قرنقا أبي أقاما لو بيكا بيامي إخوة من قيان إخوة سبحانه وتعالى بحفظ إخوي دمان باريزي هروها لو آياتاني تر آماجي بيبكم أو آياتي سوري جنة كخوا سبحانه وتعالى أفرمي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فبيغمري خوا أفرمي بالله من خوا أبرس مشركي وبرغير نادم تاكو تنها بشريك وبرفق بها وبشو بها ولو بها وتاو بها وسر قل إنما أدعو ربي أدعو بانوازي خومكم ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني أي أمن بس منا لن يجيرني من الله أحد أي بيغمر إخوة بلك من كسني بن باريزي الأخوة فناقايقني خو ميتا حشار دم بن باريزي الأخوة ودسي بيام نقا كسيقني الدال دم بدا الأخوة إيت الأخوة تعالى دا صلاتي نشكي بسرنا أخوة دا صلاتي مطلقي هي وكمالي هي وسرهم شتاك دا صلاتي نشكي قل إني لن يجيرني من الله قل إني لن يجيرني من الله أحد كسنيا دالضم دا ولن أجد من دونه ملتحدا فنا قايق نيخو ميتيا حشار دم الأخوة سبحانه وتعالى أي فنا قايت يا سرجو دم فنا قاي رسول إخوة چي بي چي دالضي بيغمر إخوة دا چي أو شوينيا أو ملجيك بيغمر إخوة أرواتنا النبي باريز راوبي إلا بلاغا من الله إلا بيامك إخوة بقينم أو باريز ريم له كبيامك بقين إخوة باريز أأمنا ما هو ترسل لرزوكي بو يدرز بوا أأم آياتنا ما هو بو يهني قترسن لنا ملس يقدان اشتوا برسياري حلال وحرامي كي ليكن لا ترسي مجل احترام مجلسك انا احترام انا اجينا اخوي لاصل ترسى كم جرأتي كم بويري او هات الشيخوي كي تيكا ضلي جماعتنا رنجي بساري حلال وحرامي كي ليك انا اوات الشيخوي كا ضلي كسي لنا رنجي اما بمعنى انسان عن تريبه بحكمه بسياسه كم أدب بفضاحة لا حكمته داناي وبيوري لقل سياسة قرنقا هروها أكرم بواتايا تربية وأعرض عن المشركين يعني أو نخفتي عن بومخو يا رسول الله فيا ما كتب قينو كمش خفتي عن بومخو بوي كباورت بينا يعني دليل مشي بو أم تفسيرة خوا سبحانه وتعالى فرمي لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين يا رسول الله وانت خفتي أن بو خوي خليك نفس تياشي أو انت بيدي أن ليك تو خفتي أن بو خوي تخوا أما قولي أم بيغمبرني لخفتي بو كافر كان فلي كم خفت يعني بابخو خليك نفس تيا عشو يا رسول أو نش خفت يعني بابخو أو نش وتن يعني موا بيلي لب كيتو خفت يعني بابخو نفس تيا عشو نش خفت يعني بابخو هروها آيتي كتلا فرين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لو تي أونا أسف وحزن وخفت يعني بابخو كباور بم بلقو دليلاني تناهينا تشيت في بيه باخع عن نفسك يعني مهلك يعني نفسي خوتي أبشي بهوي أو نفسي خود لنا وبري أو نخفتي أنا بهوي صلى الله عليه وآله وسلم أو رحمة في غمر عليه الصلاة والسلام هربوا يا في غمر خواه صلى الله عليه وسلم بتفسيري كتري جماعة تيجي وجي كردو أعرض عن المشرك كاتي أروات مكوى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي اذهبوا فأنتم الطلقاء برني وأعزاد طاب أنتم الطلقاء طليق اشتبر الله يعني وتيوب التواب إيش تاني لغل ناك بكيوا علي أبا واني دو سطح شتريان أدابو كسيكا بيقري بكجراوية بزندوي دو سطح شتربوي بيقري بكجراوية بزندوي يا بمردوي كرين قوة تاني محمد ما بوبين السبيان الله اذهبوا فأنتم الطلقاء الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن عظمتك لفي غمر إخواها يا والله تصورناك ناتواني تصوري كيكا شن أخلاق برزي أبو أخلاق برز بول في غمر عليه الصلاة والسلام كواتا لما بدرون أبو أما يتأكدوا تفسيري به أعرض عن المشركين يعني لو أشو أزاريك ربريتو يا كانوا بهي وقل الحق من ربك يا فصع بما تؤمر كصدعك تبيامك بأشكر أجيني توشي أزار بصبر بالله وبشتي عن لبك أقرب وعتاد تريج بك كشيء يعني جوا حاليا مدى باورشان بيدني هنا بابه يخ مخافته نفسي أنا شد جيان بيمدها ويا فرمشي إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول ظل زورت النبي لسألو قسانيك أوانيك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا يأتي كترا وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أم آيتها بشيك أهيني كبشيك لقصي أصحاب السبت هاولاني رجي الشمع قوم يكبون لناو بني إسرائيل لناوتيك لناوتكانا كخلافة يكين يتشوينيك أصحاب السبت لأن حرام أقرب هو يتوانى كان إخوانه كوا ماسير راب كان لا رجاني شم أبوي أني ماسير راب كان خوا سبحانه وتعالى امتحاني كردن للرجاني شم ماسي آت بردسيا جوجا درياكا بر أبو لا ماسي أو رجاني شم أي قد غيا ما ويهي كان نكر بردوام ولا سر وحالة ماسي أنا بيجي دسيا بني أبرد الله يبتين فائدة ناكا داري ناري ماسيا كان زور زورا بويا تشيان كرد وتيان با تشيب كين وتيان با فيلا بدوزنو جا يهود خبير لما سألي فرو فيلو قندالي أوشتانا يعني ما مصان الله يبتين شبكة أخين تور أخين للرجاني جمعة بوي الشمب بيقري يصير يكشما ممنوع نيا قد غانك راه ولا مانش ما ندريك يكشما ندريك علي كأم حالتك يصير لي رؤينا ام اياتك باسيك كم حالتا ان جامدن كومل كان دين الاخوات ام كاري وحرام ما حيله ما في عليك كاري وما كان تزبرداري كاري واب خوي يقول بس أنا كافر ما وإذ قالت أمة منهم يعني جماعة لما تعظون قوما وتي أمش قاري أنا كذا ما زين لبير الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا خوي يقول يا لنا أنا ذا يا سزايا سخت بإيش أنا ذا قالوا أو كم عليك هل سن بأمر معروفون هي لمنكر وتيانجي معذرة إلى ربكم بوي السمن باق بل لا يخوك يا أمر معروف ونهي لمنكر معك قيان معنا ووتمان مكان دعين الله أخويا كسبي نوتين مكان إما لبير معنشو نمان زاني ولعلهم يتخون بيتخوابك. فلما نسوا ما ذكروا به كسرباري أو آمشقاري وأم المعروف ونهي لمنكراء بشت يعني تأكد أمك واتا قصيمة مصاكان حجيبة صار خلقها أقر بيان يرون وجوان به ما مصالة سر من بر وكاتيك ببياوك الله الأخوة بترس سر فوش بدأ بسر كشكتا نايدا والله لقيامتا أقر بيانك واضح وجواني كرد عذريني لله يخوة بالأخوة يا بخوانا مزاني ولا سري أو السزاء أدريت كواتا قولي ما مصاكان قولي علماء كان حجيبة صار خلقها. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من قبل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كاتل الآيان أواني فرمان ينكر بشاك ونهي كلا نهي أنا كلا خلافه وبتان مكان أوان لبير كر أفرمين شيء أنجينا الذين آياتك الليل وهي ناوتي نووي رحمة إخوائي لبه أنجينا الذين ينهون عن السوء أوان ما رزقار الكوا نهي أنا كلا لخلافه وأخذنا الذين ظلموا وأوانش ما انقرت كالظلم ينكر بعذاب بئيس بما كانوا يفسق سزايكي بئيش وبآزار من دان بهي أولى طاعة إخوة درشونين والسربوني على سر توالو معصيتين كرجاني شماءة الرابع ينكر أهل علم خلاف عن هي وأخذنا الذين ظلموا تنهاء وانب الرابع ينكر يا أوانجب كوان أمر ينكر دون الرابع ينكر كامل يعني بس أواني راوي أنكر عذاب دران أواني شو نظمني ظلموها ين أواني كراوي أنكر بس أوانا يا أوانشي كوا بيدنبون نأمريان بي أنكر ننهيان لي أنكر وانا الراويش أنكر أهل علم خلاف يعني عبد الله يقول عباس بيشتر إيوابو كشيئا تنها أوانا بو كأمر ينكردو بتشاكو نهي ينكردو لخراب بس أوان رزقاريان بو باقي كتر همون يخوال لنا يبردون سبحان الله أمك قوري أمر بمعروف نهي لمنكر الشارع كز نلي بكو كز نلي مكا قسم بخوا خوا همون لنا وده أما تيان بأمر بمعروف نهي لمنكر بكا هو بإذن إخوان جادر ورزقار كالبو يعني كواتش أما دليل لسر بي كفر من بتشاكو نهي لخراب هاتش منجية نجادر وهروها دليل كتاية كوا وكخواي قولوا باسيكا فكلن أخذنا بذنبه هر كس يكون بتواني خوي ليجيري بتواني خوي سزادري راوة كي يدد منع كلاوة قد أخذ كلاوة ويخوة سبحانه وتعالى تواني سزايك أنا دا لجنسي ويخوين باشا ويخواي قولوا چي ليكردن فلما عتوا عمانوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كأويان كربوت من ميكن كرديان فرمان من كربون با ميمونو بون با ميمون يكي رزيل وسرشور كواتا هربويا با أهلي بجولة كوتريتي إخوان القردة والخنازير شو خواه سبحانه وتعالى كردوني با جولة كو كردوني با ميمونو براز ببيانات إخوان القردة والخنازير ألا بلا متعالي هروها بم آياتا ديتك وتعي آياتا كاني أمر معروف ونهي لمنكر ومش لبابي حصرني لبابي تمثيل ويش النمونيكي هنا أقرنا آيات منزور زور لبابي لباري أمر معروف نهي لمنكر أفروا الآيات في الباب كثيرة معلومة زور من هي لو بارو وأما الأحاديث سبارد فرما اشتكاني بيها غمر صلاة والسلام إخوة السربية فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث كم أضي حديث كي أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أي فرموا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سرج بدنكم الله فائدة لباري أم حديث وعرز بكم ولا إخوة دياريكا يك من رأى من هر كس بيني وتي ملا كان وما مصا كان وشيخ كان ولما كان فلي من بيغنبلان بس من هر كس رأى بيني كاتا مسالي ظن او انا دورنا بيني بقومان تشتيب زاني تاوان وبرمي تقولي وباب زان شوار مرجمان باسكر لا شي لما جاكاني امر معروف ولا هي لا منكر وتمان ابي كاتي فرمان بكي نهي بكي لا منكر ابي ضلنا بك سكا منكري كردوا نقلت وتي قلبو بي اما دو من راى كاتب ضلنا بشتك منكره كما جرت انا وخالي سيمو منكرا ابي منكر بي نكبر رايت منكر بي ابي خدي خويا منكر بي امش خالي يقول مرجك انا بس ما غير كاتشيا بريسيا لا بريسيا لوي كوا ابي علم شرعي لها بي بو منكريك علي مايكا وبو معروفيك علي بيكا ابي علمك فيها بي من راى منكم منكرا امسي فائده منكر شيء او شتي كوا لشرع منكر وخلافه لمحرمات ولا مكروهات فليغيره ام فائدي شو علماء ابي تشبك تغييرك بيغورك كات عبرتك غوران كاري هنانا منكر بغوري ومعروف بيني بخيت شويه فليغيره بابي غوري بيده امش فائدي بينجم وقناغ كان يا مراتب فرما بشاكم هي الخلافه يا كم قناغ بريتيلا يد بدست يقوري امش بؤواني كتوانين هي بدس بيقور اكو اهلي حسبه اكو باوق لمالا اكو مدير لكتاب خانيه ما مصالك ولكيا وهروها لصلاه داركان ابي فرما بشاكم كان هي الخلافه بكن ابي منكري كان بيني بيقور نخوان بين منكر بكن من رأى منكم منكرا فليغيره بابي غوري بيده بدستي نكري باوكر بي نكري هلي من الاخي خوي راكر ركاتو راسكاتو والله ولا بي من نكري باشا اگر باوك بي نكري كي بي نكري اگر باوك لتوانا اي نبي كي لتوانا هي دراو سيكت ميم زازاكت اگر تو بيد نكري كي بي نكري اگر باوق هلا نه گوره اذا كي هلا گوره والله هلا حتى ما يهرد مني اگر باوق ولا من تمنا كري براي گوره بره والله ده صلاتي مني فان لم يستطع اگر هاتو نيتواني فبلسانه باب الزباني كبدنا كده دسي بو بيتو بي گوري بزبانت بلا الاخواب ترسا او كاريكي ناشرعي او كاريكي حرام او شتم منكرا خوابي خوشنيه اشتيوانا بيت فان لم يستطع اجر ابشي نطواني فبقلبه بدلي بدلي بدلي بين اخوش بدلي حزين نكات زين ما ترسيك لك ويا خلق يقضلين منكوس بوا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نأزاني شاكا شاكا ونأزاني خلافة خلافة بضلشي بين أخوش نبيت خلافة بني بضلشي بين أخوش نبيت هركز خلافة بني بضلي بين أخوش نبيت رسول الله فرمي وذلك أضعف الإيمان إتلا وودها لا حديث ترى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمانك ولا حديث إذا توبة يا ربتي خيونا لحديثك عبادة أو حديثك بيش حديث عبادة حديث إذا هاتو حديثك ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون إلى آخره ما بس مبارك الله بكم أبي بدل منكر من بين أخوش بي أجر بدس أجر بدم نما أنكرت أجر أبي بدم بين ما نأخوش بي أجر بدس نما أنكرت أما خوان عقانی گوراندنی منکر هر منکریک هر منکریک هر شی حرام بیار شی مکروه بیه اما خوان عقانی تی و بعضی او مگر منکر بگوری بیتا منکر بگوری معروف بیتا شونی منکر بگوری منکر بیتا شونی که من سه حالت و منکر بگوری گورتر بیتا شونی منکر بگوری و خو بیتا شونی منکر بگوری بچوکتر بیتا شونی منکری بچوکتر بیتا شونی بعضی همو امدو خوان عقاب و سه حالتی خوان عقید و میش منکر لا درسی یکم بو لبابی امر معروف و نیل منکر وان ابو همیم بجوانی روم کرده و هر وها ام حديث اهل علم فرمون يك يقلو حديثاني كالدين لدوري اخوريته ام حديثه حديث زور دوري ام حديثه الين شطر الشريعه بشك شريعه الاسلام ام حديثه بل قال انه الاسلام كله ام حديثه بزل خودي اسلام هم اسلام ام حديثه اهل علم ولا فعل افر شو كاسلام يا معروف يا فرماني بيك يا منكر يا كلامك لو زيت الاسلام شيء لس إذا كان يوم حديث واجبتي إنكار منكر منكرك ما مني بيقول واجبة سنة دنيا وبس يوش منكرك آية فرض على الكفاية أو على العين فصلنا ذلك لدرس كاني في شطر بس منكر هلوها سودي وتي دا كوا فرما بشاكم نهي لخلاف مسؤوليتي هم تاكيك مسؤوليتي جماعتك ومرك دستيك ورخراويك كما لا كسي كي تايب الدنيا ايش يو كسي كي ايبيني وهلوها قنا غكان انكار منكر تيايا با دست بزبان باشان بد هلوها ويت يدايك وا ضليش اروتنا وايمانا وا و ضلش تكنيه بدر بلا ايمان اعمال قلب بويا اگر کسی بدل ایشی منکری پی ناخوش نبی ایتلو دو ایمان کوا بچیو بزنم کسی مسلمان بدل ایش منکری پی ناخوش نبی رقی لمنکر نبی خواهی گوره هدایت من دو فضل قرم خواهی و لسل اسلامتی بمان جنو تا اگرین و بلای سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک